قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير السورة في قوله تعالى في وصف هؤلاء الذين نهى أن يتخذوا بطانة، ثم وصف تعالى هذه البطانة الخبيثة بأربع صفات: أولاها لا يألونكم خبالة، أي لا يقصرون أي لا يقصرون بل يجتهدون في مضرتكم وعداوتكم وإفساد أموركم، وهذا شأنهم وديدنهم. والأولي بذل الجهد، والخبال هو الفساد في الرأي والعقل. وصفة الثانية ودوا ما عنتم أحب وتمنوا عليكم المشقة عليكم والإضرار بكم. الصفة الثالثة قد بدت ظهرت البغضاء العداوة لكم من أفواههم وألسنتهم بالوقيعة فيكم وشتمكم وتكذيب نبيكم وانتقاص دينكم. وظهرت هذه البغضاء أيضا من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكفار يخبرونهم بغشهم للإسلام وأهله وبغضهم للمسلمين. والصفة الرابعة، وما تخفي صدورهم ما تشتمل عليه وتضمره من الحقد والغيظ أكبر أعظم وأشد ما يظهر على اللسان. ثم امتن تعالى على عباده المؤمنين بأن أنزل عليهم في كتابه التحذير الواضح من هؤلاء فقال: قد بينا لكم الآيات، أي أظهرنا لكم العلامات الدالة على عداوتهم وحسدهم وعلى حكم موالاتهم وتعريفكم بالحق والصواب في هذه القضية إن كنتم تعقلون، أي لن يظهر هذا البيان إلا لأصحاب العقول وذوي الألباب. وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبري 7 على 1414 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل فيهم ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، إلى قوله: وتؤمنون بالكتاب كله. وأخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد في هذه الآية أنها نزلت في المنافقين من أهل المدينة، نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتولوهم. فوائد الآية: وفي الآية أن اجتناب اتخاذ الكفار بطانة هو من مقتضيات الإيمان، والإخلال به نقص في الإيمان، وفيها أن بطانة الخير إذا قيضت لشخص فإنها من توفيق الله له، وبطانة الشر إذا قيضت لشخص فهو من مكر الله به، وقد تجتمع على الشخص بطانتان من الأخيار والأشرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحبه عليه. والمعصوم من عصم الله، رواه البخاري رقم 6611. وفيها أنه لا يجوز ائتمان الكافر على أسرار المسلمين ومصالحهم العامة مهما كان فيهم من الميزات الشخصية والمؤهلات الدنيوية وقد قيل لعمر رضي الله عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة، أي نصراني، حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. قال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. رواه ابن أبي حاتم بن أبي شيبة في مصنفه 8/6-5/8. وفيها أن التغاير في الدين يدفع إلى العداء، وأن اتخاذ البطانة من الأعداء مخالف للعقل والحكمة. وفيها أن عداوة أهل الكتاب والمنافقين للمسلمين في الباطن أشد من الظاهر، ولو تمكنوا منهم لأظهروا أضعاف ما كانوا يظهرونه من قبل من العداوة، كما شهد بذلك التاريخ. فقد قام اليهود بظلم المسلمين لما تولت الدولة الفاطمية الباطنية الحاقدة، وصار العز فيها لليهود على المسلمين، حتى قال القائل: يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية أمالهم، وقد ملكوا العزة، إيش عندكم يهود هذا الزمان؟ ومنهم المستشار والملك. لا، في نقص. هذا إذن يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك. إذن هما بيتان: يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا، هذا الأول، والثاني: العز فيهم، هذا يصير تحته، تحته يكتب تحته. طيب، وكذلك لما تسلطوا، على المسلمين في دولة غرناطة، حتى أخذوا منهم، أخذوا الضرائب من المسلمين. فقال الشاعر المسلم بن الجد: تحكمت اليهود على الفروج وتاهت بالبغال وبالسروج، وقامت دولة الأنذال فينا وصار الحكم فينا للعروج. وقال أبو إسحاق الألبيري في هذا أيضا: وإني احتللت بأخذ غرناطة فكنت أراهم بها عابثين، وقد قسموها وأعمالها فمنهم بكل مكان لعين، وهم يقبضون جباياتها وهم يخضمون ورخم قردهم داره وأجرى إليها نمير العيون، فصارت حوائجنا عنده ونحن على بابه قائمون، ويضحك منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجعون. وكذلك كان هؤلاء الكفرة يحرضون إخوانهم المشركين على غزو المسلمين، كما فعلت يهود المدينة في تحريض قريش على قتال المسلمين.

كاستشارة الطبيب الكافر في العلاج والدواء، استشارة الخبير الاستثماري الكافر في التجارة والصناعة والزراعة والبناء، ونحن وهام الخدمات من الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركات الخبراء لأفراد المسلمين ومؤسساتهم الشخصية. وفي الآية التعاون بين المنافقين والكفار واجتماعهم على حربنا والإضرار بنا. وفي الآية أن التأكد من خلو بعض الكفار من هذه الصفات أمر صعب جدا، وذلك لوجود بعضها في الباطن وهو ما لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك فإن الاستعانة بأهل الذمة ونحوهم ينبغي أن تقيد بالقيود والحذر. ومن هذا أن تقيد بالقيود والحذر، ولذلك فإن الاستعانة بأهل الذمة ونحوهم ينبغي أن تقيد بالقيود والحذر. فمن الشروط أن لا يكون في ولاية على المسلمين، فلا يجعل الكافر رئيسا أو مديرا على المسلمين تحته، وأن يكون حسن الرأي في المسلمين كبعض من خالطنا من الكفار أو درس ديننا وتبين له من محاسنه. ما غير رأيه في هذه الشريعة، وكذلك أن لا يستعان بهم إلا عند الحاجة إليهم. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة دليلا مشركا خبيرا بالطرق، ولكنه كان مأمونا. وفيها أن بغض الكافرين لنا بلغ مبلغا عظيما كما يظهر في التعبير بأفواههم بدلا من ألسنتهم، والتعبير بصدورهم بدلا من قلوبهم. تخفي صدورهم والتعبير بصدورهم بدلا من قلوبهم، وذلك لبيان امتلائهم بغضا وغيظا علينا. وفيها الحرص على تولية الأمور واستشارة اتخاذ المستشارين من الأتقياء المخلصين الخبراء الأمناء الثقات، وذلك لأن النهي عن شيء أمر بضده. وفيها أنه لا يجوز أن تدفع المصالح الشخصية المسلم إلى فعل ما يضر بإخوانه المسلمين، لأن الله نهى المسلمين في المدينة عن اتخاذ اليهود والمنافقين أولياء تحت تأثير القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع الذي حصل بينهم في السابق. وفيها الحرص على مصلحة المسلمين وتسهيل أمورهم وإزالة ما يشق عليهم وابتغاء الخير لهم وتقديم النصيحة الخالصة المفيدة لتحسين أحوالهم ودفع الضرر عنه. وفيها دنو الكفر وسفول منزلة الكافرين لقوله تعالى في الآية من دونكم. وفيها أن العداوة الدينية تدفع إلى الاجتهاد وعدم التقصير في الإضرار بالخصم. وفيها أن التحذير من الشيء ينبغي أن يقترن بالعلة حتى يكتمل الاقتناع. من وين أخذناها؟ طيب الآن ما هو الحكم؟ النهي عن اتخاذ بطانة، هذا الحكم. طيب وين العلة؟ يعني لماذا نهانا أن نتخذهم بطانة؟ لأنه قال الأربع صفات

قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه، فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. طيب، ها أنتم أولئك تحبونهم. في أحد مفسرين ذكر أن المقصود غير المنافقين، يعني تحبونهم الضمير يعود على من؟ وابن كثير رحمه الله قال المنافقين، قال أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون. طبعا ليس كل المؤمنين يفعلون ذلك، لكن نحن قلنا ما ننسى أن المنافقين أصلا من وين؟ من الأوس والخزرج. عبد الله بن أبي من وين أصلا؟ من أوس والخزرج. وأنهم كانوا يريدون أن يعصبوا ملكا عليهم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مدينا التف الناس حوله وتركوا عبد الله بن أبي فشرق، ويعني عاد النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. فهؤلاء المنافقون الذين كانوا مع عبد الله بن أبي أصلا من وين؟ من أقارب الأنصار، من أقارب الأنصار من القبائل، من نفس الأوس والخزرج. فبينه وبينهم، بين المنافقين هؤلاء وبين الصحابة من الأنصار، بينهم قرابة، يعني قرابة وصلة. فإذا قولوا ها أنتم لا تحبونهم، طبعا كان في أول الأمر كثير من الصحابة يحسنون الظن بهؤلاء، خصوصا أن عبد الله بن أبي يعني كان منافق يظهر الإسلام، وبعد صلاة الجمعة يقوم ويقول يا أيها الناس اتبعوه، فكان يعني يظهرون الإسلام. هذا يوضح يعني قول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني تحبونهم لما بينكم وبينهم من القرابة والصلة، وأنكم يعني ربما أحسنتم الظن بهم لما يظهرونه. فنبه الله المؤمنين إلى عدم محبة هؤلاء المنافقين. طبعا هذا القول إنها المقصود هم المنافقون. طيب، في شيء آخر؟ أيوه. قلت لي قيل المراد اليهود، قاله الأكثر والكتاب اسمه جنس، قال ابن عباس يعني بالكتب واليهود يؤمنون بالبعض. قاله الأكثر من مقصود اليهود. طيب، وقلنا ليش يعني بينه وبين المسلمين واليهود، كان بين الأنصار وبين الأوس والخزرج واليهود في المدينة في علاقات. هذه العلاقات يعني فيها رضاع وفيها تجارة وفيها شراكة وفيها أحلاف وفيها، فالعلاقات هذه ممكن شعنها محبة. طيب، إذا بعض المفسرين قال المنافقون وبعض قالوا اليهود. طيب، المنافقين من أهل الكتاب. للمنافقين يهود، ها؟ للمنافقين واليهود ولا للمنافقين؟ طيب في شيء آخر؟ أيوة. بمعنى إيش؟ الرحمة لهم. لكن هذا بعيد، بعيد أن يكون المقصود ها أنتم لا تحبونهم، يعني ترحمونهم على ما سيؤول إليه أمرهم العذاب بسبب المعاصي التي يرتكبونها. تحبوا المحبة معروف، محبة غير الرحمة. معنى آخر طبي رحمه الله ذكر المحبة الأولانية، قال هنا المواصفات أي أنتم المسؤول تصفونهم ولا يصفونكم من المقيم، وقيل المعنى تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم الكفر. تحبونهم يعني تحبون لهم الإسلام. ذكر الضروري تحبونهم أي تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن مفاقنتهم الأسباب التي بينكم من القرابة والرضاعة والمصاهرة، ولا يحبونكم هم لما بينكم من مخالفة الدين. قال مقاتل هم المنافقون يحبهم المؤمنون لما أظهر من الإيمان ولا يعلمون ما في قلوبهم. هذا من أقرب الأقوال، هذا من أجود الأقوال، قول البغوي رحمه الله، بل يمكن نأخذ نكتبه بالنص. طيب ها أنتم، ها أنتم وها أنتم قراءتان سبعيتان، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليق له على قضية القراءات، اختلاف القراءات أو القراءات المتعددة في الآية، قال ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، يعني بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أمام العامة، فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأها إلا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم، لأنك لو قرأت بغير قراءة المصحف الذي بين أيديهم اتهموك بالخطأ أو شككوا في القرآن، وربما إن كانوا عامة دهماء يضربونك ويقولون أنت غيرت كتاب الله، لأن العامة الدهماء لا يميزون. فإذا صار في اختلاف قراءات طلبة العلم من يعرف ويفهم يقرأ هذه تارة وهذه تارة، لأن هذه ثابتة كلها صحيحة، وقد يكون أحيانا القراءة على لها معنى والقراءة الأخرى لها معنى آخر، فيكون القراءة يعني معرفة القراءتين فيه إسراء لتفسير القرآن المعاني. طيب أما إذا كان العام أمام العامة، الواحد مثلا خطبة الجمعة نفترض أمام العامة، إذا ما يعني ما يوضح أو ما يبين ما يقرأ عدة قراءات، لأن العامة ما. كذلك لو كان في ما ينشر بالوسائل العامة كالصحف والتلفزيون يعني إذا ما كان يستوعب العامة اختلاف القراءات فلا تذكر أمامهم، لأنهم ربما هم يتشككون، يقول إيش وين القرآن وكيف يعني له حافظون، طيب وما وين حفظ، والآن صار في اختلاف أيهم اللي أيهم كلام الله، كيف هذا الكلام، لا لعدم الاستيعاب. طيب الآن ها هذه للتنبيه، وقيل منقولة من مكانها. كيف يعني منقولة من مكانها؟ يعني أصلها أنتم هؤلاء تحبونهم، فنقلت الهاء من هؤلاء إلى أنتم، فصارت ها أنتم أولئي. فإذا إما أن نقول الهاء هذه منقولة وأصلها أنتم هؤلاء ونقلت الهاء فصارت ها أنتم هؤلاء، وإما أن نقول الهاء للتنبيه، ها هذه للتنبيه، ها العرب يعني تقول ها انتبه، يعني أنا أتكلم أو سأقول أمرا مهما، ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم. طيب أولئك طبعا منادى، وأصلها يا هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. إذن إذن معنى تحبونهم، ولوها يعني لابد أن نجيب على سؤال، لو واحد سأل من العامة قال الخطاب إذا كان للصحابة كيف يحبون اليهود والمنافقين، فنقول كان ذلك من بعضهم لا من كلهم، هذا واحد. اثنين، كان في أول الأمر قبل أن تتبين الحقائق. ثلاثة، كان ذلك بأسباب منها القرابة والمصاهرة والرضاع والحلف والتجارة والشراكة والجوار، وكانوا جيرانهم، والعلاقات السابقة. فإذا ما هي ليست يعني ما يمكن أحد يقول الصحابة يحبون اليهود والمنافقين يعني هكذا بإطلاق، لازم نبين. ولازم نبين الأسباب حتى نبين عذر بعض الصحابة فيما كانوا فيه. ما هو تجي تطلق كذا تقول ها أنتم يا أيها الصحابة تحبونهم تحبون اليهود والمنافقين، طيب الناس الذي يعني سيسمع ما سيسوي يقول لي إيش كيف يعني كيف يحبون اليهود والمنافقين. طبعا هذه سورة آل عمران كان في بداية العهد المدني، في أمور ما لم تتضح بعد، بعض يعني بعض الأمور ما اتضحت ما بلغت يعني في السوء غايته إلا متأخرا. يعني مثلا عبد الله بن أبي بعد معركة بدر قال إن هذا أمر قد توجه وأظهر الإسلام وقال اتبعوه يا قوم اتبعوه، هذا يعني عبد الله بن سلام. متى انكشف أمره؟ بعد أحد، وبعد يعني لما صارت المواقف الأخرى مثل غزوة بني المصطلق وقصة الإفك، لما انكشفت القضية ولما رجعوا يقول لا رجعنا للمدينة ليخرجنا العجز منها الأذل، ويعني بعد ما صارت المواقف الكبيرة انكشف. من أول كان كثير من المسلمين من باب حسن الظن وهذا رجل أظهر الإسلام يعني يظنون به الخير. كان بين الأوس والخزرج بين اليهود أحلاف وشراكات وأشياء، قبل متى صار يعني تبينت القضية مثلا لما صار غزوة الخندق خيانات بني قريظة يعني انكشفت الأمور لاحقا ما كانت كلها باين يعني بينة من البداية فإذا هذا السبب يعني لو قال واحد كيف يحبونه نقول أول شيء بعضهم ليس كلهم ثانيا كان في أول الأمر قبل انكشاف الحقائق ثالثا كان بأسباب من القرابة والمصاهرة والرضاع والحلف والمشاركة أين طيب ما هي العلاقة بين هذه الآية والآية السابقة في أحد ذكر شيء مفسرين طبعا نلاحظ إيش ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم هذه ذكر مزيد من الأسباب إحنا قلنا في الآية السابقة في أربعة أسباب لنهي عن اتخاذهم بطانة هذه فيها ثلاثة إضافية ما هي يعني يقول لهم يا معشر المؤمنين انتبهوا من هؤلاء ولا تحبونهم لأن فيهم ثلاث مصائب الأولى أنهم لا يحبونكم ثانيا أنهم لا يحب يعني لا يحبونكم مع كونكم تؤمنون بالكتاب كله هؤلاء اليهود لا يحبونكم مع أنكم تؤمنون بالتوراة تؤمنون بالإنجيل تؤمنون بالقرآن فأنتم مع أنكم تؤمنون بالكتاب كله السابق واللاحق تؤمنون بكتبهم وبكتبكم أو بكتابهم وبكتبكم وبكتابكم لا يكون وبالإضافة إلى ذلك وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ليش تحبون قوما أصلا لا يحبونكم رغم أنكم تؤمنون بالكتاب الذي نزل عليه وهم أصلا إذا في الخفاء يعضون عليكم الأنامل من الغيظ فلماذا تحبونهم يعني استخراج محبة هؤلاء من قلوب بعض الصحابة تم بعملية في غاية الإتقان وذكر أسباب تنفس من كان يحبهم من محبتهم وفيها مناقشات عقلية يعني مثلا وتؤمنون بالكتاب كله طيب أنتم تؤمنون بكتابهم تقولون أن هذا من الكتب التي نزلت من عند الله التوراة تؤمنون بنبيهم موسى تقولون هذا من أولي العزم من الرسل وتحبونه وتوالونه وما في فائدة إذا كان أنتم تؤمنون بنبيهم وتؤمنون بكتابهم وهم في المقابل يكفرون بنبيكم يكفرون بكتابهم فلماذا المحبة محبتهم على أي شيء وفي الخفاء يعضون عليكم الأنامل من الغيظ يعني قال هذا غاية الغيظ إذا عضيت الأناملك على واحد معناها أنك بلغت في الغيظ منه غاية الغيظ. عض على الأنامل يعني ما بعد هذا الغيظ من غيظ. طيب ثم نكتب ثم استمر التحذير من رب العالمين لعباده المؤمنين من اليهود والمنافقين. فنهى عن محبتهم بعد أن نهى عن اتخاذهم بطانة، فقال تعالى ها أنتم أولئي بين قوسين يا معشر المؤمنين تحبونهم، نكتب وكان ذلك في أول الأمر قبل انكشاف الحقائق، وظهور خيانات اليهود والمنافقين، وكانت المحبة مبنية على حسن الظن لما كان اليهود والمنافقون يظهرونه من مهادنة المسلمين وكان لأسباب سابقة من قرابة ورضاع وحلف ومشاركة من قرابة ومصاهرة ورضاع في إضافة ومصاهرة، طيب ها أنتم أولئك تحبونهم ممكن نفرق بين اليهود والمنافقين فنقول لما كان اليهود يظهرونه من يعني المهادنة والمنافقين من إظهار الإسلام. في الأول إيش قلنا في الأول؟ لما كان يظهره المنافقون من الإسلام واليهود من المداهنة واليهود من المهادنة. كمل الوحيد من المهادنة، وكانت في أسباب سابقة من قرابة ومصاهرة وغراء وحيث ومشارك. وين قبل انكشاف الحقارة؟ لا كيف كذا؟ ايش؟ وكان ذلك في أول الأمر. أيوه. قبل انكشاف الحقارة ولوث خيانات اليهود. أيوه. حكم الكون ولوث خيانات اليهود والمنافقين، وكانت المحبة مبنية على حسن الظن لما كان اليهود لما كان المنافقين يتبعونه لما كان المنافقين طيب حطنا اللي عندك ايش كتب؟ بين قوسين ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا بسبب بسبب اختلاف الدين واستقرار الكفر في بواطنهم. طيب وتؤمنون بالكتاب كله بين قوسين أي مع أنكم يا معشر المؤمنين تؤمنون بنبيهم ونبيكم وكتابهم وكتابكم بينما هم يكفرون بكتابكم ونبيكم. وإذا لقوكم واجتمع معكم هؤلاء اليهود والمنافقون في المجالس قالوا بين قوسين نفاقا ومداهنة آمنا بين قوسين بما أنزل الله من القرآن وبما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم وإذا خلوا بين قوسين انفرد بعضهم ببعض ورجعوا إلى مكان لا يراهم المؤمنون، إلى مكان لا يراهم المؤمنون، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ أظهروا شدة العداوة حتى بلغ الأمر أن عضوا أطراف أصابعهم غيظا عليكم، من شدة الغيظ عليكم لما رأوا من ائتلافكم واجتماع كلمتكم ونصر الله لكم. طيب في ناس لما يغتاظ يسوي كذا يعض وسط الأصبع، وفي ناس فهذا يختلف باختلاف الناس. يعني أقصد أن القولين في التفسير عضوا عليكم الأنامل يعني الأصابع، والطرف الأصابع مبنية على ما يفعله الناس من شدة الغيظ في هذه الحالة. ما عندنا في التفسير قولان، عضوا عليكم الأنامل يعني الأصابع، والقول الثاني أطراف الأصابع. فأطراف الأصابع واضح، طيب والأصابع؟ لأن يعني بعض الناس يعضون من وسط الأصبع. على أي حال والأصابع يشمل قولين، وأطراف الأصابع الأنامل، والأنامل أطراف الأصابع. يعني هم النصارى قد يفعلون شيئا من ذلك، ولكن الذي حصل في المدينة أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان هم يهود والمنافقين، لم يكن للنصارى وجود يذكر في المدينة. لكن في مجموعات من اليهود كبيرة، ف يعني القرآن يصف الحال إن كانت موجودة، والعلاقة بين اليهود والمنافقين ما كانت بين النصارى والمنافقين. لكن من النصارى ممكن يفعلوا ذلك، قد يعضوا علي أنا من الغيظ، ولكن يعني مع قضية المنافقين واليهود وخلوة بعضهم إلى بعض ما يظهرونه المسلمين في الظاهر، وإذا رجعوا إلى مجالسهم الخاصة ماذا يقولون، هذه كانت بين اليهود والمنافقين. القرطبي ذكر على موضوع عبد الأصابع، كان ابن الجوزاء إذا تلا هذه الآية قال هم الأباضية، وقال ابن عطية وهذه الصفة قد تترتب في كثير من أهل البدع إلى يوم القيامة. إيه هذه؟ خلنا نجيبها في الفوائد، إذا جينا نكتب الفوائد يمكن غدا إن شاء الله نجيب هذه. يعني لو يوجد مثلا في بلد مسلمين أقلية نصرانية وعندهم يعني إظهار المودة وإظهار المحبة، ولكنهم إذا خلوا بأنفسهم يتكلمون بالغيظ على المسلمين، وربما عضوا الأنامل علينا من الغيظ، ممكن إذا وجد الظروف مشابهة. لكن النصارى قد يفعل ذلك، قد لا يبلغون مبلغ اليهود لكنهم يفعلون شيئا من ذلك، يفعلون شيئا من ذلك، يعني يغتاظون لما أصابنا من الخير والنصر، ومثلا إذا صار لنا شيء من هذا. هو لأنه هكذا كلام مفسرين، هنمشي مع كلام مفسرين. طيب، وإذا خلوا عبدوا عليكم عن الغيظ قل موتوا بغيظكم. طيب الآن يعني لما كان الخطاب في أول آية جمع، ها أنتم أولئك تحبونه، والآن يجي قل مفرد، طيب قل نأخذ الوحدة قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل مؤمن والانتقال من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد للتفنن في الخطاب واستجلاب الانتباه. طبعا هم سبحان الله العلماء يقولون أشياء أنه مثلا هذا يعني على أساس أنه هذا يسمع عربي من العرب الذين يعرفون اللغة، فهو لما يكون من أول ماشي جمع ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم قل، فيقوم ينتبه، يقول يعني تثير انتباه، يستعيد الانتباه، يزداد الانتباه للفت النظر، للفت النظر، انتقال من مفرد من جمع إلى مفرد. بس الحين كل واحد يعني إذا صار الناس يعني قل علمهم باللغة ما تفرق الانتقال، ما راح يلاحظ أصلا في انتقال. يعني من أهمية معرفة اللغة أن يعني واحد يتفاعل مع الآيات بحسب ما فيها من الانتقالات والصياغ، يعني فيها بلاغة صور أشياء بلاغية، فإذا كان الناس أصلا يعني لا يفرق ولا يعرف ما تثير عنده شيئا. طيب قل موتوا بغيظكم، قل طيب موتوا يعني هذه شديدة، موتوا بغيظكم، يقول لهم موتوا بغيظكم، يعني أن غيظكم لن يغير شيئا. فما كتب الله للمؤمنين باقي، وسواء عليكم اغتظتم ولا ما اغتظتم لن تغيروا شيئا. موتوا بغيظ، موتوا على ما أنتم عليه من الغيظ. لكن هل ممكن الغيظ يقتل؟ يعني ممكن واحد يشتد غيظه ويموت؟ جوابي نعم ممكن يحصل. يحصل أن بعض الناس إذا اشتد غيظه جدا وحنقه ممكن يموت، ما يتحمل. في ناس يموتون حزنا وكمدا، وناس يموتون غيظا وحنقا، وناس يموتون أسباب. يعني هل ممكن تكون الحالات النفسية مؤدية للموت؟ الغضب الشديد، العشق الشديد، الغيظ الشديد، الفرح الشديد، دي فرحة شديدة قلبية يموت. فيه خبر المفجع، يعني المواقف النفسية، الحالات النفسية الشديدة ممكن تؤدي الموت. ليس الموت فقط في الأمراض والحوادث والشيخوخة وكبر السن، لا، وحتى الحالات النفسية الشديدة، خسارة في الأسهم فيموت. يعني ممكن أذكرها في الفوائد. يقول وفيها أن اشتداد بعض الحالات النفسية على الإنسان قد يقتله، وفيها أن اشتداد بعض الحالات النفسية على الإنسان قد يقتله، كشدة الحزن والكمد وشدة الغيظ والحنق. وشدة الغضب والانفعال بل حتى شدة الفرح والدهشة. طيب وشدة الخوف والفزع، وشدة الخوف والفزع ليش نهى أن يروع المسلم أخاه؟ يعني ممكن واحد يروع ترويع يموت، ما يتحمل قلبه شدة الروعة فيموت. طيب قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، وهذا دعاء عليهم بالموت في حال الغيظ والحنق قبل بلوغ ما يتمنونه. وربما يموثون غيظا وغما، وربما يموثون غما من ازدياد الخير والنصر للمسلمين. إن الله عليم بذات الصدور، هو القلب، ومن طوى عليه من الأمور المضمرة. والله يجازي على ما في القلب من الاعتقاد وما يقوم بالقلب من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسميت القلوب بذوات الصدور لملازمتها لها وعدم انفكاكها عنها، قال تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من جملة المقول. طيب، الله يعني ها طبعا هو ألصق بالمنافقين، يعني هو أليق بالمنافقين، لكن بعض المفسرين قالوا منافقي اليهود، يعني فكأن كان في اليهود بعض اليهود كان عنده نفاق. وقد مر معنا في آية سابقة في اليهود أنهم قالوا إيش؟ آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة. فيبدو أن هناك من اليهود منافقون. حتى نكتبها في الفوائد، يقول: وفي الآية أن بعض اليهود كانوا ينافقون، وقد قال تعالى عنهم، واذكر الآية اللي فيها وجه النار وكفروا آخر أشأولها. وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخر. وفي آية قريبا مرت معنا فيها يعني أنهم أن اليهود يظهرون النفاق، يعني يقولون آمنا ويكفينا يعني الآية تلك الآية أن بعض اليهود كانوا يظهرون النفاق. طيب ها أنتم أولئك تحبونهم، أنتم مش عرابة مبتدأ، وين الخبر؟ تحبونهم مكونة من إيش هذه الكلمة؟ من فعل وفاعل مفعول به، وكل هذه في محل رفع خبر المبتدأ، لا في قوله يحبونكم ولا يحبونكم نافية ولا ناهية؟ نافية. ايش اعراض الانامله؟ مفعول به. الكاف في قولي لأخوكم، الكاف إيش إعرابها؟ مفعول به. قرطبي رحمه الله له قولا في الآية الجزء اللي يقول موتوا بغيظكم، الأول قال في قبر كثير من المفسرين هو دعاء كما ذكرنا، الثاني أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤمنون فإن الموت دون ذلك، فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع والإغاظة. فهل نجمع بينهم نقول أنه دعاء عليهم بالموت من الغيظ ومن بقي منهم لم يموت فليعيش بقية حياته مفتوحة ممكن. لكن قل موتوا بغيظكم، يعني تقصد أن تقول خلوكم على الغيظ إلى أن تموتوا حتى يدرككم الموت وأنتم في حال الغيظ. طيب سنأتي على الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. قال التلميذ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الشواء. حدثنا الحسن محمد الزعفراني، حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. الشواء والشواء كلاهما صحيح، يقال شوى اللحم شيا فاشتوى وانشوى، وهو الشواء. انشوى الشواء والشواء معروف. الحديث ترويه أم سلمة رضي الله عنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية. هذا من النوادر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأكل جنب مشوي، ولا أكثر ما كان عليه التمر والماء. قولها في المقام إلى الصلاة وما توضأ ماذا يفيد؟ يعني أن اللحم المشوي أو ما مسته النار، هو خلاف كان في قضية ما مسته النار هل يوجب إعادة الوضوء ولا لا؟ إذا واحد متوضي وبعدين أكل ما مسته النار هل يعيد الوضوء؟ كان هذا ثم نسخ وصار الأمر إلى أنه لا يعيد ولو أكل مما مسته النار، طبعا إلا إذا أكل لحم الإبل مثلا. طيب قال بعدها: باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. وذكر في حديث أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا. هذا له سبب، قد ورد عند ابن ماجه والطبراني بسند حسن قال أهديت أو قال عن عبد الله بن بسر قال أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، فقال له الأعرابي: ما هذه الجلسة ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فهذه الجلسة جلسة الجثو على الركبة أو الركبتين تواضعا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يكون متكئا للتواضع، لأجل التواضع. وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا إلا مرة، لكن هذا مرسل. طيب كيف نجمع بين النهي عن الاتكاء وحديث مجاهد ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا إلا مرة؟ طبعا حديث مجاهد مرسل هذا أولا، وثانيا أنه كان ذلك حصل مرة ثم بعد ذلك ما اتكأ أبدا، لكن إيش هو الاتكاء؟ فقيل أن يتمكن من الجلوس الأكل، يعني كما يقولون يأخذ راحته عند الجلوس الأكل. وقيل أن يميل على أحد شقيه عند الأكل، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى عند الأكل. وقيل أن الواحد على يكون على وطاء تحته. ليش؟ لأنه يؤدي للاستكثار من الطعام. لماذا كان يقعد محتفزا أو مقعيا ويجلس على وركي غير متمكن؟ لأن هذه الجلسة لا تجعله يطيل في الأكل، قالوا أنه إذا أكل متكئا بمعنى مائلا على أحد الشقين لا ينحدر الطعام في المجاري سهلا ولا يصيغه هنيئا. فإذا في ثلاث أشياء، الأول يعني في السبب عن عدم الأكل المتكئ أنه ليس جلسة التواضع كما لو جلس مقعيا أو جافيا، ما هي جلسة التواضع؟ يعني جلسة التواضع وينصب مثلا اليمنى ويقعد على اليسرى أو متوفزا أو على وركيه، طيب فهو أقرب إلى التواضع. اثنين أنه لا يتمكن من الأكل كثيرا، فهو ليس جلسة متمكن يعني يأخذ راحته ويعني يكون متفرغا للأكل. ثلاثة أن جلسة الاتكاء فيها ميل سبب صحي، أن الطعام يسري بسهولة ويسر ويسيغه هنيئا. قال بعضهم إن الاتكاء يعني قضية يعني أني لا أكل متكئا من خصائص النبوية، بمعنى أنه يجوز لغيره عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك. لكن البيهقي رحمه الله استدرك استدراكا معنا أنه إذا كانت الجلسة من فعل المتكبرين، إذا في جلسة معينة من فعل المتكبرين فإن تركها عام حتى لغير النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكره أن يجلسها أيضا لما فيها من مشابهة ملوك العجم والمتعاظمين الذين يأكلون بهذه الطريقة. فالمستحب في صفة الأكل في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. على اليسرى علة الكراهة في الاتكاء كما قلنا أشياء، لكن أخرج من أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. وذكر بعضهم السبب الطبي في الموضوع، وأن الأكثر يعني الأكل الصحي أن الواحد يأكل مستوفزا أو مقعيا أو ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. بعض الناس إذا إيش يتمضمض، يعني طبعا إذا أراد للصلاة هو متوضي أصلا وأراد أن يقوم للصلاة ثم مضمض. أي لأنه حتى لا يدخل في الصلاة وفي فمه بقايا من الطعام، وبلعها عمدا يبطل الصلاة، وذهابها بغير عمد يشغل المصلي، وهي إذا حبسها في فمه تشغله. فواضح المصلحة من قضية المضمضة. أي نعم. يقول السؤال: هل عندما أبر والدي بنية زيادة رزقي فقط يؤثر في النية؟ يعني هي مشكلة الأجر، إذا أنت تريد الأجر في الآخرة فيجب أن لا تقتصر نيتك في برك لأبيك أن يبرك أولادك مثلا فقط. بعض الناس يقول أنا يا أخي لازم بر والدينا، بكرة هذول الأولاد يكبر يعقون مشكلة، فيركز على قضية أن يبره أولادك في المستقبل وينسى قضية احتساب الأجر والثواب ببر الأبوين يوم القيامة. فالمفترض أن تكون النية طاعة الله وابتغاء الأجر والثواب عنده، وما يحصل من سعة الرزق وطول العمر وأن أولاده يبروه في الدنيا هذا تبع، يعني ما يروح ينويه فقط لهذا، لأن من إنما لكل امرئ ما نوى، ما يحصل له إلا ما نوى. ومن كان يزيد حياة الدنيا وزينتها خلاص نوفي إليه أعمالهم فيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء لأخي فقد توفي بحادث سيارة وأنا لا وين إليه راجعون، ونسأل الله أن يغفر له ورحمه وسائر أموات المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لست السائلة عن حكم الزواج عن طريق النت، لكن لم تجيبوني عن حكم نزع النقاب، لأن كل من يتقدم إليه يشترط نزع النقاب. لا تنازل في هذا، ويرزقك الله بزوج يعينك على لبس النقاب أو على تغطية الوجه والالتزام بالحجاب الشرعي كاملا. يقول الأخ من كندا: يا شيخ، نحن نقبض راتب من الدولة بدون عمل لأن العمل قليل هنا، علما أنها لا تكفي للمعيشة، لذلك اضطرنا بأن نشتغل كاش براتب نقدي حتى يسهل العيش. هل المبلغ الذي نقبضه حرام أم حلال؟ إذا كنتم وافقتم شرط الحكومة في أخذه وانطبقت عليكم الشروط فلا بأس، وأما إذا تحايلتم لأخذ المال ولم تنطبق عليكم شروط الأخذ فلا يجوز. يعني افرض مثلا أن هؤلاء قالوا، مثلا الحكومة الكندية، أي واحد مقيم في البلد مثلا تجاوز عمره 40 وما عنده عمل نعطيه مثلا، فما يجوز واحد أقل من 40 يأخذ، وما يجوز واحد عنده عمل يأخذ، يعني هذا التحايل لا يجوز. ولو كانوا كفارا فلا يجوز خديعتهم. بالنسبة للطلاب المبتعثين خارجيا، أعرف أحدا قال أن هناك من سمح لهم بالزواج المؤقت لوقت معين، هؤلاء أهل الضلال الذين يسمحون بالزواج لوقت معين، أهل البدع أهل المتعة. أما المسلم زواجه دائم، ما عنده، ما في عندنا في الإسلام زواج مؤقت، والله روح 48 ساعة، روح أسبوعين، روح أسبوع، تزوج لك واحدة شهر، خذ لك واحدة شهر، خذ لك واحدة سفري 3 أيام، أنت معك الآن إجازة خايف. هذا لا يجوز. الأصل في الزواج في الإسلام الاستمرارية. الزواج في الإسلام ما هو استئجار فروج، لأنك لو قلت والله الزواج أسبوع، زواج شهر، وزواج أسبوعين، وزواج 40 يوم، زواج 3 أيام، هذا اسمه استئجار خروج، ما اسمه زواج. السؤال الثاني: بالنسبة للعن ذات الشخص، هل يجوز النصارى الذين في البلد توكيا لا يعترفون كتاب الله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا احنا ما نلعن ليش؟ لانه قد يسلم، قد يسلم، قد يكون امن اعداء الله ثم يسلم مع الدعوه وكذا واحتكاك المسلمين، ويشوف مثلا بعض اخلاق بعضهم قد يعني دعوه الى الاسلام فيمكن يسلم، فنكون نحن قد دعونا عليه بالطرد والابعاد عن رحمه الله. فما نلعن الا اللي لعنه الله ورسوله، ونلعن الجنس مثلا، لعن الله زوارات القبور، لعن الله من لعن والديه، لعن الله آكل الربا، لعن الله كذا يعني، لعن الله الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، يلعنوهن فإنهن ملعونات، اللهم لعن المتبرجات مثلا، يلعنوهن فإنهن ملعونات. فإذا اللعن ما يجي على الجنس، أو لعن الله فرعون، لعن الله إبليس، لعن الله أبا جهل، نعم. أما اللي ما تبين لنا مات على إيش، أو الكافر الحيمان لعنه لأنه قد يسلم، قد يسلم. يقول نحن نناقش النصارى من كتابهم ونسألهم 7 أسئلة الإجابة عليها من كتابهم، وهي: صديقي المسيحي المحترم، إذا كنت متأكد أنك على حق فاسأل الكنيسة، أين قال يسوع أنا هو الله؟ اثنين، أين طلب يسوع العبادة؟ يعني قال اعبدوني، يعني أنه يطلب من أتباعه أن يعبدوه. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. 3، أين قال يسوع أنا الله الظاهر في الجسد؟ لأن بعض يقول أن الله تجلى لعباده بصورة عيسى، يعني ظهر لهم بجسده. 4، أين قال يسوع جئت من أجل الخطية الأصلية؟ يعني ليكفر عنهم خطيئة آدم التي دخل كل واحد من آدم إلى عهد عيسى في سجن من جهنم، في جهنم بسبب خطيئة آدم. غريب اعتقال عجيب يعني عند هؤلاء القوم. إيش ذنبهم طيب؟ إيش ذنبهم؟ إنه البشرية من عهد آدم إلى عهد عيسى كله يروح على سجن في النار جهنم، حتى جاء عيسى وخلصهم، وأنا المخلص، أنا المخلص، أنا المخلص. فنقول إيش ذنبهم؟ يعني هذاك بس لأنه عاش قبل عيسى، بس ان الله كتب قدر عليه انه يخلق ويوجد ويولد قبل عيسى، راع جهنم، واللي بعد عيسى هذول خاص طالعين برا. طيب واللي الجبابره والظلمه اللي جو بعد عيسى، خلاص هذول ما في مشكله، وقتلوا الالاف المؤلفه. ولو واحد قال انا اؤمن بعيسى المخلص وبعدين راح قتل الالاف المؤلفه، ايش يا راي فيه؟ أين قال، أين أساس عقيدة التجسد والفداء؟ أين قال يسوع أنا الله الإبن؟ أين قال يسوع أنا الله الكلمة؟ أين قال يسوع أنا الله الأقلوم الثاني؟ ولا يوجد لها إجابة. الحمد لله أسلم في هذه الغرفة أكثر من 1500 شخص في هذا. إذا كان هل يجوز القول لهم عند النقاش مسيحيين حتى نؤلف قلوبهم للإسلام؟ هم يزعمون اتباع المسيح، طبعا يزعمون اتباع المسيح، ولكنهم ليسوا باتباع له حقيقة. وتعريف النصراني أنه من يعتقد تعظيم عيسى ويتبعه ويزعم اتباعه. تعريف اليهودي الكتابي من أهل الكتاب الذي يعظم موسى ويزعم اتباعه، والنصراني الذي يعظم عيسى ويزعم اتباعه. هذا تعريف من جهة أهل الكتاب، ستنبني عليها أحكام في أكل ذبائحهم والتزوج من نسائهم العفيفة، العفيفة من نساء المحصنة. طيب، لكن هذا جهد عظيم، وإذا كان أسلم 1500 هذه ترى من أعظم النتائج يعني في استعمال الإنترنت في الدعوة إلى الله. لو سمحت أريد أستفسر عن جلسات الذكر حيث نعلم أنها تعيط والملائكة. طيب، جلستنا في البالتوك هذه والروم، والله أنتم تناقشون الروم في البالتوك وقد غلبت الروم ودخلوا في الإسلام. على أي حال، سبق أن ذكرنا بأن حلقة الذكر في المسجد لها ميزات، تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة تنزل عليهم الرحمة كرم الله من عنده. جلسات الذكر الأخرى في غير المساجد لها فضل وفيها أجر، ويقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الحديث هذا ما ورد تقييده بالمسجد، يعني في نفس النص. وكذلك حديث من سلك طريقا يلتمس به علما، فأنتم الآن لما فتحتوا الإنترنت، فتحت البالتوك، فتحت الغرفة وجلست تسمع، هذا سلكت طريقا سلكته تلتمس به علما، فيرجى أن يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين كلمة فاحشة بدون تعريف وبين الفاحشة بالتعريف؟ الفاحشة المعهود أنها تطلق على الزنا، لكن قد تطلق على غيره. فحش غلظ وعظم، زاد زاد، فحش زاد وطغى وغلظ وعظم، ثم أطلق على أشياء، الفحش في القول، فحش في العمل، الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش، إيش ما ظهر منها وما بطن. ففي يعني تطلق على أشياء كثيرة، لكن أطلقت الفاحشة بالألف واللام في كثير من الحالات والاستعمالات والسياقات على الزنا، وسماه الله فاحشة، إنه كان فاحشة. وسمى نكاح زوجة الأب إيش؟ فاحشة. لكن هذا قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهذا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فنكاح زوجة الأب هذه أطم وأشد، لأن جمعت يعني صارت نكاح محارم، زواج محارم، زنا بالمحرم بمحارم، وزنا المحرم، الزنا بالمحرم أشد من الزنا بغير المحرم. ولذلك قال هناك إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، والفاحش قال له فاحشة، الزنا فاحشة وساء سبيل. ما حكم مشاهدة المسلسلات التي لا تؤثر في الشهوة؟ يعني هو مصائب المسلسلات ما هي مختصة على إثارة الشهوة، ما هي مختصرة على إثارة الشهوة. فبعض المسلسلات مثلا فيها جذب أو تحبيب المشاهد بالكفار، اثنين تؤدي إلى التشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم، لأن المسلسلات فيها هذه الأشياء، ثلاثة فيها أنواع من المحرمات غير إثارة الشهوات، يعني قضية الكذب وقضية شرب الخمر وقضية الخنا والفحش والبذاءة في الكلام. مثلا تجيك في المسلسلات أحيانا تشويه التاريخ الإسلامي، فيعملوا لك مسلسلات على عمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل وابن تيمية وصلاح الدين الأيوبي، ويأتون بالأفسق الفسقة، ويعني يظهرون النساء المايعات والمتهتكات ولازم يعني بأي طريقة يدخلوا فيها قصة حب، حتى لو كان يعني بعضها يعني يسووا تمثيلات عن صحابة مسلسلات ويدخلوا فيها قصص حب. شلون كيف يعني هؤلاء الأئمة الأطهار الأبرار الأتقياء أبعد شيء عن هذا وهم يدخلونه في المسلسل؟ أحيانا المسلسل ينبني على أو يعني يكون فيه أباطيل وأكاذيب تاريخية ما حصلت، شيء ما حصل. أحيانا يكون المسلسل يعني من أضراره إلهاء عن الصلاة وضياع الوقت، وأحيانا يعني يكون هذا المسلسل من الأضرار فيه ما يكون من تطبيع المعصية، تطبيع الاختلاط ونحو ذلك، بحيث أنه يسهل على المشاهد أن يرى هذا، يعني يعتاد هذا الأمر قد كان من قبل شرا محرما في نظره، تنفر منه نفسه وتكره نفسه، فمع هذه المسلسلة تطبع الأشياء. قد تكون مسلسلات فيها استهزاء بالصالحين، استهزاء بالدين، مثل طاش ما طاش وغيره، واضح يعني استهزاء بالمتدينين. فالمسلسلات ما هي فقط ضررها إثارة الشهوات، لها ضرر أخرى كثيرة. وحتى لو قال هذا مسلسل مضحك قد يغلب الطغيان بالضحك حتى تصير حياته غير جادة. وهكذا من أنواع المنكرات المشتملة عليها المسلسلات. يقول: هل يجوز الدردشة مع الشباب كتابيا؟ وهذه أخت سائلة، فنقول يا أيتها الأخت أن الشرع يمنع أبواب الفتنة ويسدها، أي باب فتنة يسده الشرع. فلما البنت الفتاة تدخل على موقع دردشة أو ساحة مفتوحة وتتكلم، نتعرف، تفضل أفلانة، طبعا لازم تحط اسم مستعار أو تحط الاسم الأول أو تحط اسم آخر. طيب ثم يعني شوف أحيانا عاشقة البحر، تحط أسماء رخوة، أسماء فيها من الاسم، أحيانا يبدأ التعليقات والأشياء، ثم التعارف ويعني وين وأين تسكنين وأين تسكن وأين تقيم وما هو عملك وما هو عمل وما أهلك من وين وأنت أهل وأكذا، ثم يعني تتطور العلاقات شيئا فشيئا حتى يكون والعياذ بالله ما يكون من اللقاء، ممكن يكون أمر محرم. وأحيانا يعني مع وجود الكاميرات في الإنترنت وغيرها، ثم قد يكون في صوت. طيب أو قد تقول أنا أقتصر على الكلام، فنقول يعني كلام مع شباب أجانب سيؤدي إلى ماذا؟ تعلق بهذا الشخص، تعلق به، التعلق هذا يؤدي إلى أنواع من المحرمات، وربما يعني تكون هي متزوجة أو يكون هو متزوج فتفتنه، فيترك زوجته يجلس الساعات الطويلة مع هذه. فقد حدثت أشياء في البيوت من انشغال الشباب عن زوجاتهم بالدردشة مع البنات في الانترنت، ثم إذا هي ما انفتنت هو ينفتن. يعني هي تقول، ممكن تقول والله أنا ما صار لي شيء، أخذتها تسلية. طيب هو إيش صار له الطرف الآخر هذاك، يعني إيش صار له بسبب هذه المحادثة أو المحاورة أو كذا. ثم يعني الدردشة مع الشباب كتابيا، ما في شيء اسمه يعني هو بين المرأة رجل أجنبي يعني بريء ما في. وقد بعضهم يستدل بطول المسافة بدون حدوث شيء، وهذه صلى سنة أو سنتين تتكلم مع شباب وما صار شيء. هل يعني يكون ما صار شيء يجوز؟ ربما يشرب بعضهم الخمر ولا يسكر من كثرة التعود أو كمية الخمر قليلة، يجوز يعني إذا أحد واحد يعني شفة كذا شيء بسيط بس يعني قطرة، هل قطرة الخمر تجوز؟ ما تجوز، حتى لو ما أسكرت ما تجوز، ما أسكر كثير فقليل وحرام. يكون مثلا في حالة من الحالات ما صار شيء، ما صار محرم، ما هو يعني إن هذا صارت مباحة. إذا غلب الشر يحرم الأمر. كذلك فإن يعني هذه القضية تسوق، تجر إلى أشياء، تجر إلى أمور، تعلقات قلبية، تجر إلى مواعيد، وقد تغلف بصيغة الزواج ويقال يا أيتها الفتيات بدل ما تجلسوا في البيوت عوانس ما تزوجكم يفوتكم الزواج، عندكم هالإنترنت ادخلوا عليه وطلعوا، يلا حاول كل واحدة أنها تشوف لها زوج وتدور وتفحص هذا وتفحص هذا، ولازم تقيم مع هذا علاقة تشهور سنة، يقول أستكشف أشوف هل يصلح ولا ما يصلح ولا طيب، ولن يعطيها صورته، ويمكن لو شاف صورته لو رأته نفرت منه، وهذا ما راح يعطيها اسمه، ويمكن لو عرف أهلها بقبيلته وليش ما عطوها وافقوا عليه، وهذا وهذا. ولذلك أصلا في الإسلام الواحد ما يجوز يرى الفتاة إلا إذا غلب على ظنه إجابة أهلها. لاحظ، ما يجوز نشوف فتاة في الخطبة إلا إذا غلب على ظنه إجابة أهلها. أما لو غلب على ظنه أن أهلها لن يجيبوه وسيرفض، ما يجوز يشوفها لا بالصورة ولا بالحقيقة ولا بعلم أهلها ولا بدون علم أهلها، لا يجوز رؤيتها. فالشاهد يعني الآن هذا هذا هذا خضم بحر لا ساحل له، ما في شاطئ نجاة، خلاص تدخل في هالبحر بحر الإنترنت يلا وتخوض وتخوض، ما أدري هذا اللي يكلمها نصراني مسلم كافر عربي، يلا عربي يكتب عربي، طيب في نصارى يكتبون عربي، يهود يكتبون عربي، يلا غيره، قد يكون من آخر الدنيا، واحد عربي في أستراليا داخل مع واحدة مثلا يتكلم، يلا هبدي بتزوجها الآن، كيش ال و لو لم يكن في هذه القضية من المفاسد إلا إضاعة الأوقات لكفى. يقول السؤال مشاهدة أو المرأة التي تغسل طفلها من البول هل ينتقض وضوءها؟ الجواب كلا، لا ينتقض الوضوء بمس عورة الطفل، والطفل في السنتين الأوليين لا حكم لعورته، فلذلك لو انكشفت لا يجب سترها، ولو لمست فلا يجب الوضوء من لمسها. والأم تحتاج إلى تغسيل ولدها وإزالة النجاسة عنه، فلا يضر لمسها لعورته في حال تنظيفه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.